إما أن يكون الحاج متمتعا، وإما أن يكون الحاج قارنا، وإما أن يكون الحاج مفردا. فالحج المفرد هو الذي يحرم بالحج فقط، ويستمر على أداء هذا النسك حتى يفرغ منه. يحرم بالحج في أشهر الحج، والإحرام يكون من الميقات أو ما قبل الميقات، ويتوجه إلى مكة، فإذا وصلها إن أحب طاف طواف القدوم. وطواف القدوم ليس من أعمال الحج، وإنما هو تحية لبيت الله الحرام، ولذلك يطوفه إذا وصل مكة، ويبقى في إحرامه إلى أن يأتي يوم التروية، فيتجه إلى منى، وفي يوم عرفة يتجه إلى عرفة ويقف بعرفة، ثم يدفع بها أو منها إلى المزدلفة، ويبيت بالمزدلفة ليلة العيد، ثم من بعد ذلك يتجه إلى منى، ومن بعدها إذا رمى الجمار حلق الشعر واتجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم يسعى سعي الحج. وبهذا ينتهي عمل حجه، ولا يلزمه دم، لأنه أتى بالحج بكامل أعماله، حيث أحرم من الميقات وأنهى حجه بالسعي. أما النوع الثاني من أنواع الإحرام وهو التمتع، والمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، إما في شوال أو في ذي القعدة أو في الثمانية الأيام الأول من شهر ذي الحجة، ويتجه إلى بيت الله يلبي بالعمرة، لبيك اللهم عمرة. فإذا جاء مكة طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة، ثم يتحلل من إحرامه، يتحلل فيلبس ثيابه ويفعل ما يفعل أهل مكة كأنه واحد منهم. فإن كان يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم بالحج من بيته، من المكان الذي هو فيه، إن كان في مكة أحرم من مكة. وإن كان في منى أحرم من منى، وإن كان في الأبطح أحرم من الأبطح، يحرم بالحج. ثم يتجه إلى عرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويقف مع الناس في موقف عرفات إلى الليل، ثم يدفع من عرفة إلى المزدلفة ويبيت بها إلى الصبح، يصلي بها الصبح، ثم يقف إلى أن يسفر جدا، ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم يحلق شعره أو يقصر، ثم يلزمه أن يذبح هديا، يذبح هديا، لأن المتمتع من العمرة إلى الحج عليه أن يذبح ما استيسر له من الهدي، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فبعد أن يذبح هديه يعود إلى رحله، يغتسل ويلبس أفضل ما عنده من الثياب ويتطيب، ثم يتجه إلى مكة فيطوف طواف الحج، ويسعى بعد الطواف سعي الحج، ثم يعود إلى منى ليقضي ليالي منى هو والمفرد سواء. هذا هو المتمتع. والقارن هو الذي يجمع بين العمرة والحج في نسك واحد، إذا جاء عند الميقات يحرم بهما معا ويقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، ويلبي: لبيك اللهم عمرة وحجا، حتى إذا بلغ مكة، إذا بلغ مكة إن أحب أن يطوف طواف القدوم ويسعى بعده سعي العمرة والحج فله ذلك، وإن أحب أن يتجه إلى منى خصوصا إن كان الوقت قد ضاق فيذهب إلى منى ومنها إلى عرفة، ويقف بعرفة كما وقف المتمتع والمفرد إلى الليل، ثم يفيض إلى المزدلفة ويبيت بها ويصلي بها الفجر، ويقف بعده إلى أن يسفر جدا. أما إن كان معه عجزة ونساء وأطفال وأهل الأعذار فله أن ينفر من المزدلفة بعد منتصف الليل، ويأتون إلى منى ويرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يذبح الهدي، لأن القارن عليه الهدي كالمتمتع. ثم بعد ذلك يذهب ويغتسل ويلبس أفضل ما عنده من الثياب، ثم يذهب إلى بيت الله ويطوف طواف الإفاضة. فإن كان سعى مع طواف القدوم فقد أنهى حجه، وإلا فإنه يسعى بعد الطواف سعي العمرة والحج. فإن انتهى من ذلك أنهى أعمال الحج وعليه أن يكمل بقية أعمال الحج وهي المبيت بمنى. فإن أراد الخروج من مكة سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا يلزمه أن يطوف طواف الوداع، وهو آخر عمل يؤديه قبل أن يخرج من مكة، إلا المرأة الحائض فإنه يسقط عنها طواف الوداع. هذه هي الأنساك الثلاثة التي للحاج أن يحرم بواحدة منها، وكلها مشروعة إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحرم قارنا لأنه كان قد ساق الهدي من المدينة، وكل من ساق الهدي معه الأفضل له أن يحرم قارنا. أما إذا لم يكن معه هدي فله أن يحرم متمتعا أو يحرم مفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة ومعه أصحابه وجههم وقال: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، فوجههم إلى الإحرام متمتعا بالتمتع. وهذا ما حمل كثير من أهل العلم يقولون بأن أفضل الأنساك هو التمتع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحاج إن كان قادرا على أن يأتي بالعمرة مستقلة ينشئ لها سفر من بلده كما يفعل كثير من الحجاج، يأتون في رمضان بالعمرة أو يأتون في أشهر الأخرى كالربيع وجمادى ورجب، يأتون بالعمرة من بلدانهم ثم يعودون ثم يأتون بالحج يحرمون من بلدانهم، قالوا: فهذا من يفعل ذلك تكون العمرة له مستقلة والحج إحرامه مستقل أفضل، لأنه ينشئ سفرين ويأتي إلى مكة مرتين ويؤدي كل نسك مستقلا. فالمسألة يعني فيها من السعة ومن الإباحة ومن الترخيص ما يتناسب مع الحاج. الحاج إذا أراد الدخول في النسك، نحن قلنا في أول الدروس ينبغي له أن يخلص العمل لله وينوي بعمله وجه الله ويحرص على أن يؤدي هذا العمل لله لا رياء فيه ولا سمعة، ويحرص أن يؤدي هذا العمل من مال حلال، ويحرص على أن يبحث عن الرفقة الطيبة التي يخرج معها لأداء النسك لتحمله على أن يؤدي العمل صحيحا كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عزم على السفر قبل أن يغادر وقبل أن يلبس وقبل أن يغتسل ويتنظف ويتطهر ويتطيب، ثم بعد ذلك يتجرد فيلبس الإزار والرداء. ينبغي أن يكون الإزار والرداء جديدين أو نظيفين أبيضين، فإنها من أفضل أنواع اللباس. والمرأة تفعل ما يفعل الرجل من الاغتسال والتنظف والتطهر، لكنها لا تتطيب بطيب له رائحة، وإن تطيبت بطيب له لون كالحناء والزعفران ونحوها لا بأس، لكنها تلبس عليها ثيابها تستر جسدها تغطي رأسها، لو لبست شراب لا بأس، لكنها لا تلبس نوعين من اللباس، لا تنتقب فتغطي الوجه، ولا تلبس القفازين. فإن وصلوا إلى الميقات نووا من الميقات، وتسن النية أن تكون بعد صلاة، فإن صادفوا صلاة فريضة صلوا ثم نووا، وإن صادفوا وقت غير فريضة يصلون ركعتين تحية للمسجد أو صلاة ذات سبب ثم يحرمون من بعدها. فإن كان النية بالإحرام تمتع يقول المحرم لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهكذا تنوي المرأة. وإن أراد القران قال لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن أراد الإفراد قال لبيك اللهم حجا. وبعد أن يلبي وبعد أن ينوي يلبي إشعارا بدخوله في الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكرر هذه التلبية ويحرص على تردادها كلما تحرك وكلما صعد أو نزل وكلما لقي جماعة من الحجاج وكلما هدأ أو نعس أو انفرد أو تحدث مع قومه وزملائه لا يقطع التلبية، لأن هذه التلبية كلما لبى بها يشهد له من يمر عليه من شجر أو حجر أو مدر، يشهدون له عند الله بأنه مر بهم ملبيا، ولذلك لا ينبغي له أن يقطعها، وينبغي له أن يكثر ويحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى من خلال ما شرع له بأن يكبر إذا طلع وارتفع أو إذا نزل أو إذا التفت يمينا أو إذا دارت به السيارة يلبي ويكبر ويهلل ويذكر الله تعالى، ولا بأس إن قرأ شيئا من القرآن أو تحدث مع أصحابه بما لا يفسد عليه حجه، لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الكلام في الشهوات والكلام فيما يتعلق بالجنس والكلام فيما يتعلق بالوصف، يتجنبه لأنه محرم. والفسوق ما يتعلق بالمعاصي وما يتعلق بالأذى وما يتعلق بالغيبة أو النميمة أو الإفساد، كلها من الفسق، فيتجنبها المحرم ويكثر من ذكر الله ويشتغل بالعبادة وبالطاعة وبذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد، هكذا يقضي طريقه إلى أن يبلغ مكة. ومتى وصل مكة؟ ينبغي للحاج إذا وصل مكة أول ما يبدأ يضع رحاله وأثاثه وأغراضه في مسكنه الذي يسكن في مكة، ثم بعد ذلك يسن له أن يغتسل لدخول مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اغتسل من ذي طوى، بئر في مكة، لكنه لا يلزمه أن يغتسل منها لأن الماء ولله الحمد متوفر في كل مكان، وإنما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البئر لأن الماء الذي كان متوفرا كان في ذلك البئر. ويتهيأ للخروج إلى بيت الله ليطوف، إن كان متمتعا يطوف طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا يطوف طواف القدوم. وطواف القدوم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحية لبيت الله. إن اغتسل لا ينبغي له أن يتطيب لأنه محرم، ويخرج في خضوع وخشوع وتذلل وهو يكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع الصوت بها هو وأصحابه، يشعرون ويستشعرون بأنهم مقدمون على الله. أما المرأة فترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها وتسمع جارتها، ولا ينبغي لها أن ترفع الصوت بأكثر من ذلك. فإذا وصلوا بيت الله، إذا رأوا بيت الله عندما يدخلون الحرم، إذا رأوا بيت الله سبحوا وهللوا وكبروا وقالوا الدعاء المأثور الذي يدعو به الإنسان عند مشاهدته بيت الله. ثم بعد ذلك يبدأون في الطواف. أما الرجال فإنهم يطبعون ومعنى يطبعون يعني يأخذون الرداء ويضعونه تحت كتف اليد اليمنى ويلقون بالأطراف على كتف اليد اليسرى ويبدأون بالطواف من أمام الحجر ويسن لهم الرمل وهو أن يسرعوا الخطى أمام يسرعوا الخطى في الأشواط الثلاثة الأول وهذا ما يسمى بالرمل هذا إذا كان الطواف والرمل ممكنا أما إذا كان ثمة زحام شديد ولا يستطيعون الرمل فيتركونه لأن يخشى من الرمل أن يؤذي الآخرين من الطائفين فلا يؤذوا أحدا ويطوفون سبعة أشواط يبدأون الشوط من الحجر الأسود ولو أمكنهم أن يستلموه أو يقبلوه فلا بأس وإن كان ثمة زحام فلا موجب لمدافعة وأذى الناس وليرفقوا بالطائفين ليرفقوا بالحجاج لأن المقام مقام طواف وتقرب إلى الله وإظهار الخضوع والخشوع والتذلل لله وليس مكان مدافعة ومزاحمة فإذا أكملوا السبعة الأشواط يطوفون وإن كانوا بين الركنين الركن اليماني والحجر إن استطاعوا أن يستلم الركن اليماني فذلك جائز وإلا يكتفون بالإشارة إليه ويقولون بين الركنين يرددون قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا الدعاء يدعون به بين الركنين فإن فرغوا من الدعاء فإن فرغوا من الطواف إن استطاعوا أن يستلموا الحجر فبها وإلا فيتجهون إلى مقام إبراهيم ويصلون خلف مقام إبراهيم ركعتين إن تيسر لهم ذلك وإن وجدوا الزحام خلف المقام فلهم أن يصلوا في أي مكان من الحرم ركعتين يستحب أن يقرأ فيهما المصلي بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وبعد الركعة الثانية قل هو الله أحد وإن نسي أو صلى بغيرهما فلا بأس وإن تيسر لهم أن يأتوا ماء زمزم ويشربون من ماء زمزم ومن فضل الله على الحجاج أن توفر ماء زمزم في هذه الأزمان وفي هذه الأيام في كل مكان في الحرم فيشربوا ويحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما يسر فإن أرادوا يعني كل من القارن والمفرد أن يطوفوا أن يسعوا سعي الحج للمفرد وسعي الحج للقارن سعي العمرة والحج سعوا بعد ذلك الطواف، يسعون بين الصفا والمروة، يأتون الصفا والمروة ويصعدون على الصفا ويبدأون بالصفا ويقولون بالدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكبر على الصفا إلى أن يرى البيت، الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة حتى إذا ما بلغ الوادي وبلغ العلامتين، الرجال يهرولون ويسعون ويسرعون الخطى، أما النساء فلا يلزمهم ذلك لأنه يخشى على المرأة أنها لو سعت قد يتكشف منها ما لا يجوز أن تكشفه، ولذلك تمشي مطمئنة إلى أن تبلغ المروة. وهكذا إذا صعد المروة بدأوا الشوط الثاني من أشواط السعي، لأن أشواط السعي السبعة المطلوبة الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا، والعودة من المروة إلى الصفا شوط آخر، يسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي عند المروة، فإذا فرغ من ذلك فرغ من أداء السعي. فإن كان الحاج مفردا بقي على إحرامه، وإن كان الحاج قارنا بقي على إحرامه، أما المتمتع الذي أحرم بالعمرة فقد أدى نسك العمرة، ولذلك يشرع له أن يتحلل منها بأن يقص الشعر، إما أن يقصر وإما أن يحلق، فإن كان عنده وقت بحيث لو حلق ينبت شعره ويمكنه أن يحلقه في الحج حلقه، وإن لم يكن ثمة وقت ويخشى أنه لو حلق الشعر لا ينبت ولا يجد في الحج شعرا يحلقه تركه واكتفى بالتقصير، والتقصير يأخذ من جميع جوانب الشعر، وبهذا يكون المتمتع قد أدى نسك العمرة، والقارن والمفرد قد أدوا بعض أعمال الحج والعمرة، القارن أدى سعي الحج وبقي عليه طواف الحج، وهكذا المفرد أدى سعي الحج وبقي عليه طواف الحج، ولا يكون إلا بعد الرجوع من عرفة. فإذا كان اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، إن كانوا في مكة يسن لهم أن يحرموا للحج من مكة، أعني بذلك المتمتع، أما المفرد والقارن فهما محرمان ويتجهون إلى منى، ويقضون اليوم الثامن بمنى، يصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صبيحة يوم عرفة، يصلون الظهر بمنى قصرا يعني ركعتين، والعصر قصرا يعني ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات لا تقصر، والعشاء ركعتين. والقصر هنا هو للنسك يعني لأعمال الحج لا للسفر، ولذلك كل من في منى يقصر الصلاة حتى وإن كان من أهل مكة، لأن القصر هنا ارتباطه بالحج. وفي هذا اليوم يستعدون لأداء الحج، ولذلك يكثرون من التلبية ويكثرون من الذكر ويكثرون من الدعاء ويكثرون من التسبيح ويكثرون من قراءة القرآن، لأنه موسم ووقت يتفرغ الناس فيه لعبادة الله تعالى ولذكره وشكره على ما أنعم ويسر. فإذا صلوا الفجر بمنى في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة تهيأوا للخروج إلى عرفة، واستعدوا وانطلقوا متجهين إلى عرفة، راحلين راجلين راكبين، الكل ينبغي له أن يكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي لهم أن يكثروا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنه أفضل ما يقال من الدعاء في هذا اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يكثرون من التلبية، وينبغي لهم أن يدخلوا عرفة وأن يقيموا بعرفة وأن لا يشتغلوا بغير الذكر والدعاء. وليعلم الحجاج أنه ما طلعت شمس في يوم أو على يوم أفضل من يوم عرفة. هذا اليوم الذي جعله الله تعالى شاهدا ومشهودا، هذا اليوم الذي أقسم الله تعالى به، هذا اليوم الذي يباهي الله به الملائكة، هذا اليوم الذي يجمع فيه عباده من الإنس في هذا اليوم من كل العالم. تجد أفراد العالم ممثلين في هذا المقام في هذا الموضع، شعارهم واحد، لباسهم واحد، دعاؤهم واحد، كل يسأل الله تعالى، يرجو من الله تعالى أن يغفر له، أن يرحمه، أن يعطيه سؤله، أن يدخله الجنة. ولذلك إذا زالت الشمس وصلى الناس الظهر والعصر جمع تقديم وقام الإمام وخطب الناس وذكرهم وبدأ الناس الموقف يقفون عشية يوم عرفة إذا كان ذلك الوقت. أنزل الله الملائكة من السماء يحيطون بالحجاج في عرفة، يباهي الله بهم الملائكة يعني بالحجاج، يسأل الله تعالى الملائكة: يا ملائكة انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: يريدون رحمتك ويخافون عذابك. فيقول الله تعالى لهم: يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم. وهنا تحصل المغفرة العامة، يمن الله بها على عباده، على أهل عرفة خاصة وعلى غيرهم بالتبع: انظروا اشهدوا أني قد غفرت لهم. وعندئذ يفرح المؤمنون بفضل الله وبمغفرته وبرحمته، حتى إذا غربت الشمس يقول الله تعالى لكم مودعا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ومن هنا ينبغي لنا ونحن في عرفة إذا دعونا الله سبحانه وتعالى وسألناه أن لا نغفل ولا ننسى من وراءنا من معارف، من أهل، من أصدقاء، من من له علينا حق في هذه الدنيا، لا ننساهم من الدعوة الصالحة. ونسأل الله تعالى لمن مات منهم المغفرة ولمن عاش منهم الهداية والتوفيق، وأن يهيئ الله له وييسر أن يقف هذا الموقف كما وقفنا، وأن يفرج الكروب، وأن يعطي كل إنسان سؤله، وأن يحقق للناس آمالهم، وأن يحقق لهم ما يرجون وما يطلبون. فإن الله سبحانه وتعالى جعلكم معشر من يقف بعرفة، جعلكم شفعاء لمن وراءكم، فأحسنوا الشفاعة وأحسنوا أن تكونوا أهلا لهذه الشفاعة، تشفعون لمن كان معكم أو حولكم أو متعلقا بكم أو له حق عليكم. والله سبحانه وتعالى يستجيب، فقد قال لكم ابتداء قبل أن تسألوا: أفيضوا مشفوعا لكم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وهكذا ينتهي موقف عرفة، ونكمل إن شاء الله غدا بقية أعمال النسك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.